مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم نسري بالموت السؤام، عصفونا مهلا مذاب، عشقونا في الالتحام، نحشود الأسد الغضاب. نسري بالموت السؤام، عصفونا مهلا مذاب، عشقونا في الالتحام، نحشود الأسد الغضاب. قصفوكم دوما مرام، فانظروا رمي العقاب، فوقكم يرن انتقام يعتالي فوق السحاب. قصفوكم دوما مرام، فانظروا رمي العقاب، فوقكم يرن انتقام يعتالي فوق السحاب. شبونا البيض الرجام، تنذير الجمع الخراب، شبونا تسكي الضرام، تقصيف الحشد الكلاب. شبونا البيض الرجام، تنذير الجمع الخراب، شبونا تسكي الضرام، تقصيف الحشد الكلاب، تقصيف الحشد الكلاب. نسري بالموت السؤام، عصفونا مهلا مذاب، عشقونا في الالتحام، نحشود الأسد الغضاب. نسري بالموت السؤام، عصفونا مهلا مذاب، عشقونا في الالتحام، نحشود الأسد الغضاب. نارنا يوم الصدام، تحريقا كل الشعاب، إننا أهل الزمام، فخساء ورن الحساب. نارنا يوم الصدام، تحريقا كل الشعاب، إننا أهل الزمام، فخساء ورن الحساب. ثارنا في القلب دام، قد أتيناك الشهاب، أمركم إلى انهزام، نصركم حتما سراب. ثأرنا في القلب دام، قد أتيناك الشهاب، أمركم إلى انهزام، نصركم حتما سراب، نصركم حتما سراب. نسري بالموت السؤام، عصفونا مهلا مذاب، عشقونا في الالتحام، نحشود الأسد الغضاب. نسري بالموت السؤام، عصفونا مهلا مذاب، عشقونا في الالتحام، نحشود الأسد الغضاب. غزوكم يضري الأوام، سحقوكم يعلي الضراب، فاصطالوا حر الحسام، واشهدوا حد النياب. غزوكم يضري الأوام، سحقوكم يعلي الضراب، فاصطالوا حر الحسام، واشهدوا حد النياب. موتوكم فوق الغمام، فاجهزوا بالانتحاب، أسدونا تبغي التهام، جمعاكم فرج المآب. موتوكم فوق الغمام، فاجهزوا بالانتحاب، أسدونا تبغي التهام، جمعاكم فرج المآب، جمعاكم فرج المآب، جمعاكم فرج المآب.